ما تفسير غيبة الروم؟ على ظاهرها الله يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أهل الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه حرب بين الروم وبين فارس، أخبر الله سبحانه أنه غلب الروم في أهل الأرض، ثم بعد غلبهم سيغلبون. يعني هذه حرب بين الروم وفارس كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وغلبت الروم أولا يعني تعدت على فارس، ففرح في ذلك الوثنيون لأن فارس وثنية تشبه حالة المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عباد الأوثان. وأما الروم هم أهل الكتاب، هم أقرب إلى المسلمين من الوثنيين، ولهذا قال في غلبة الروم لفارس: ويوم يفرح ويومئذ يفرح بنصر الله ينصر من يشاء. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، إخبار صادق، وقع هذا وهذا. لا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.